بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة يوم النصر، شعائر صلاة فجر يوم النصر يوم 3 أكتوبر. كل عام وأنتم بخير. قبل 39 عاما من هذا اليوم فسر البندي المصري والعربي في تاريخ الأمة العربية بل وتاريخ العسكرية جمعاء سطرا بل نصرا مؤذرا من عند الله تبارك وتعالى بقوة إيمانه وبعزيمته وبقدرته على تأصيل هذه العقيدة الإسلامية الراسخة والمتمكنة من سويداء قلوب هؤلاء المقاتلين. هؤلاء المقاتلون الذين آمنوا بالحق وآمنوا بحقهم في أرضهم وفي تطهيرها من دنس العدو الغاصب، هؤلاء الذين رموا أحمالهم ورفعوا أكفهم إلى الله تبارك وتعالى وحملوا أرواحهم فوق أخفهم من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى واسترداد الأرض المغتصبة، فكان حقا على الله نصر المؤمنين. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في فجر يوم النصر يوم 3 أكتوبر، هذا اليوم الذي سطر بحروف من نور في تاريخ العسكريات الأبدية والعسكريات العالمية ويدرس في الأكاديميات المختلفة، نحن نلتقي حول مائدة القرآن الكريم لنتذكر أن الإيمان إذا وقر في القلب وصدقه العمل فلا بد من تحقيق وعد الله بالنصر. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة نستهد بها شعائر صلاة هذا الفجر، بدءا من الآية 95 من سورة الأنعام يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم فأخرجنا منه خضرا

ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما كذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله وما جعلناك عليهم حفيظا

بدءا من الآية 95 من سورة الأنعام وانتهاءا بالآية 10 من بعد 100 الأولى. تلاها علينا قارئنا الشيخ محمود محمد الخشن. أخوة الإيمان والإسلام، ما أشبه الأمس القريب بالأمس البعيد، فإن ذكرى 6 أكتوبر لعام 1973 العاشر من رمضان وقت ذاك أشبه بكثير بالفتوحات الإسلامية، وأشبه أيضا بالغزوات التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أخذ على عاتقه نشر الدين الإسلامي في ربوع المعمورة. هؤلاء كمثل هؤلاء اعتمدوا على الله تبارك وتعالى ورخصوا أنفسهم وأرواحهم من أجل نصرة الدين ومن أجل تحرير الأرض المغتصبة، وهؤلاء رووا بدمائهم رمال سيناء في محاولة لاستعادتها، وقد أعادها الحق تبارك وتعالى بعدما سطروا بطولات شهد لها القاصي والداني. هؤلاء إخوة الإيمان والإسلام في صدر الإسلام وفي الفتوحات الإسلامية لم يهتم أحدهم إلا برفع راية الإسلام، وهؤلاء في حرب 73 كانت صيحاتهم تعلو الله أكبر الله أكبر الله أكبر نصرة من الله تبارك وتعالى، ودعاء وابتهالا إلى الله تبارك وتعالى بأنه أكبر من كل شيء، أكبر من العدو، وأكبر من أسلحته، وأكبر من فعالاته، وأكبر ممن يقفون وراءه، والله أكبر، وبحق الله تبارك وتعالى يتحقق النصر. اللهم إنا نحسبهم عندك في عداد النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. اللهم من بذل نفسه وروحه فداء بالوطن فأسكنه علياء جناتك، ومن بقي منهم فاحفظه ومد له وأمد له في صحته وفي عمره، وبارك له في أولاده.